الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة على العيون، مخبوة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم، والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث. فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا؟ وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين. وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفا، ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة، وصنف فيه مصنفا رد فيه على أبي محمد. وسلك أبو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حبان، فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك، فقال: ذكر بيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم يطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في يوم القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا. ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إن الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أدلي والشراب من أدلي وأنا أجزي به، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. لا توفيق الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الكلمات كلها تتعلق بحديث الحارث الأشعري والحديث المتقدم، أن الله جل وعلا أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس أن يعمل بها ويأمرهم أن يعملوا بها، وأنه جمعهم بيت المقدس وبلغهم إياها. أولها أنه أمرهم بعبادة الله وحده وترك الإشراك به، والثاني أنه أمرهم بالصلاة، بين لهم أن العبد إذا قام بالصلاة فإن الله يصب وجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت. تقدم ما يتعلق بالصلاة وإعظام شأنها شأن التوحيد. وكذلك ذكر ثالثا أنه أمرهم بالصوم، وأن مثل الصائم كما في العصابة كرجل في عصابة معه صورة المسك كلهم يعجبوا ريحه، وإن ريح من الصائم يطلب عند الله من ريح المسك، وإن أخذه من صلاة يطلب عند الله من ريح المسك. في هذا الحث على الصيام ترغيب فيه وأن شأنه عظيم. قد جاءت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم، دالة على شرعية الاستكثار من الصوم. ولهذا يقول جل وعلا هل يقول جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيب، ترك شهوته طعامه وشرابه من أجلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول: الصوم جنة، إذا كان يوم صوم أحد فلا يرفث ولا يفسق الحديث، فالصيام له شأن عظيم فينبغي الاكثار منه، ولا سيما يوم الاثنين والخميس صيام 3 أيام من كل شهر، وافضله ان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا افضل الصيام تطوع، ان يصوم يوما ويفطر يوما. والصائم له شان عظيم وله فرحتان: فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه. يفرح حين يفطر فرحين: فرحا شرعيا لأن أكبر الصيام، والله يحب من عباده أن يشاربوا الإفطار كما في الحديث: حب عبادي لي أجلهم فطر، يقول الله جل وعلا. والثاني طبعي مجهول على محبة ما منعت منه إذا أبيح لها، مجهول على حب الإفطار تناول الطعام بعد غروب الشمس، وفرحة عند لقاء ربه بما له من أجل عظيم عند الله بالصوم، وخلوفه من الصائم الخلوف بطن ما يصعد من الرائحة من الجوف، ويفتح يقال خلوف والضم أكثر، يعني ما يصعد من الجوف نعتان خلوه من الطعام قال خلوه فاطيب عند الله من ريح المسك لأنه نشأ عن طاعته وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. واختلف أهل العلم هل هذه الرائحة يوم القيامة فقط أو في الدنيا أيضا. والأقرب والأظهر ما قاله ابن حبان وهو عون الصلاة ومن قال بقولهما أنه في الدنيا والآخرة. فقد يتبين وقد يظهر لبعض الناس في الدنيا وقد لا يظهر كما يأتي كبار البحث. وقد روي أن عبد الله بن غالب المعروف العابد المعروف لما دفن صار يفوح من قبله ريح المسك كان من العباد والأخيار. حدثني أن الثقات المعروفين أنهم مروا بأرض فلات فمات معهم شخص فحفروا له في تلك الأرض الفلات فوجدوا في الأرض التي حفروها ميت قريب الدفن ووجدوه على حاله يفوح قبره ريح المسك في تلك الأرض الميتة القديمة. هذا شاهد من شواهد بقاء رائحة طيبة من ظهورها في الدنيا إظهارا لفضل هذا الشخص وترغيبا في الصوم كما نظهر آثار عبادة والصلاة على الإنسان إذا مات قد يظهر عليه آثار ذلك من نور في وجهه والبهاء العظيم وحسن خاتمة بكلام الطيب عند الموت حسن الخاتمة بكلماته الطيبة وأعماله الطيبة عند خروج روحه. هذه من أثار أعماله الطيبة ومن أثار التوجه إلى الله وإخلاصه إلى سبحانه وتعالى. فيشرع المؤمن يستكثر من الصلاة تطوع من الصوم تطوع الصدقات الذكر ينبغي له الاكثار من هذه العبادات الصلاة من الذكر الصدقة الصوم الحج إلى غير هذا من وجوه الخير. هذا من أسباب حسن الخاتمة ومن أسباب رفعة الدرجات وعظيم الأجر. وفق الله الجميع. آمين.